بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فقهنا اللهم في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس 82 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى. نعم، ابدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. بأسانيدكم للإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: باب رؤيا النساء. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرته أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، قالت: فطار لنا عثمان بن مضعون وأزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي غسل وكفن في أثوابه، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هو فوالله لقد جاء اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا. أما هو فوالله لقد جاءه اليقين. نعم. والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي. فقالت: والله لا أزكي بعده أحدا أبدا. قال: حدثنا أبو اليمان. نعم. قال هنا تذكر هذه المرأة وهي أم العلاء أن المهاجرين حين نزلوا المدينة فرقهم النبي صلى الله عليه وسلم على بيوت الأنصار، قسمهم على بيوت الأنصار. ذلك لأن المهاجرين قدموا إلى المدينة وليس عندهم شيء، لا عندهم مال ولا عندهم متاع ولا عندهم بيوت، فقراء. حتى من كان غنيا في مكة ترك ماله وأهله وفر بدينه، يعني ربما يكون أحدهم ذو مال لكن ماله بمكة، وهنا وحيد هو. فلما جاءوا واساهم الأنصار بأموالهم وبمتاعهم وبدورهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم المهاجرين على الأنصار، وكانت القسمة بالقرعة. تقول أم العلاء: فطار لنا عثمان بن مضعون، يعني كان في نصيبنا، فنزل عندنا في البيت نخدمه، ولم يكن الحجاب قد ضرب بعد، هذا في أول الأمر، والحجاب إنما ضرب في آخر الأمر حين تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب. فكانت هذه المرأة تخدمه، وعثمان بن مضعون رضي الله عنه كان كبيرا في السن، وهو أول مهاجري يموت في المدينة، أول مهاجري مات بالمدينة، بل قالوا بأنه مات قبل بدر، وبدر كانت في السنة الثانية للهجرة، وهو أول من دفن في البقيع من المهاجرين، أول من دفن في البقيع من المهاجرين. فلما مات زكته هذه المرأة، قالت: شهادتي عليك، يعني أشهد أنك رجل صالح وأن الله يكرمك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك، يعني يعلمنا أننا لا نزكي على الله أحدا. لما؟ لأننا ليس لنا إلا الظاهر، ظاهر حال الإنسان، وأما ضمائر الخلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا وأنت والبشر كلهم ربما ننخدع بظاهر الحال، فربما يظهر أحدنا أمام الناس بمظهر حسن، بمظهر التقى الصلاح والعبادة، وباطنه فاسد، نحن لا نعلم ذلك. ثم ولو كان على صلاح ما ندري أقبل منه أو لا، نحن نعمل ولا ندري هل يقبل منا أو لا، وإن كان الظن في ربنا ظن حسن، وإن كان الظن في الله عز وجل ظن حسن. قال: وما يدريك؟ لماذا تزكيه يعني؟ قالت: يا رسول الله، إذا هذا ما أكرمه الله، من الذي يكرمه الله؟ إذا هذا الرجل الصالح عثمان بن مضعون رضي الله عنه ما أكرمه الله، من يكرمه الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري ما يفعل بي وأنا رسول الله، أنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي في الآخرة. هذا تواضعا منه، وقبل أن يخبر بحاله، وإلا أخبره الله عز وجل أنه يبعثه، أنه يبعثه المقام المحمود. قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى في حق ربنا واجبة، وعسى في حق، لا يجب على ربنا أحد، إنما هو الذي إذا وعد وفى، لأن الله لا يخلف الميعاد. فعسى في حق ربنا واجبة، يعني وعد منه، وهو لا يخلف الميعاد، وإلا لا يجب على الله أحد من الخلق. فالله أخبر نبيه أنه يبعثه المقام المحمود الذي وعده، وأن يعطيه الوسيلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرنا إذا سمعنا النداء، يعني الدعاء، أن نقول كما يقول المؤذن، وأن نسأل الله له الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي إلا لرجل واحد، لا تنبغي إلا لرجل واحد. قال: وأرجو أن أكون أنا هو، يعني نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه أعلى منزلة في الجنة، هذه أعلى منزلة في الجنة، ولا تنبغي إلا لرجل واحد، وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نلزم الأدب مع الله عز وجل، وأن لا نزكي أحدا، لا نحكم لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم نعم نجزم لهم بالجنة، كالشهداء، شهداء أحد، شهداء بدر، الشهداء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن نشهد. وكالعشرة المبشرين بالجنة شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والله نشهد لهم أنهم في الجنة. وكبلال رضي الله عنه، وكخديجة رضي الله عنها، وكأم سليم رضي الله عنها، بل نشهد بذلك لكل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله رضي عنهم وأرضاهم. الله عز وجل أخبر في كتابه أنه تاب على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فالله تاب عليهم، وذكر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، وأدخلهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم أولئك الذين زكاهم الله، فنحن نزكيهم بتزكية الله وتزكية رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بعدهم لا نزكي أحدا. هذه المرأة أم العلاء تقول: والله لا أزكي أحدا بعدك. تقصد محمود، تقصد من؟ عثمان بن مضعون رضي الله عنه، لا أزكي أحدا بعدك. طيب، الصحابة نزكيهم كلهم ونشهد لهم بما شهد الله لهم ورسوله، فقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في مسلم حيث قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. حديث عند مسلم. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا قاله لمن؟ لمن قاله يا إخوان؟ لخالد. قاله لخالد بن الوليد. أليس خالد من أصحابه؟ بلى، لكن التفاوت بينه وبين من سبقه تفاوت عظيم. هذا قاله في حق من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، في حق عبد الرحمن بن عوف. وقع خلاف بين خالد وعبد الرحمن، يحصل مع كثير من الناس، مع كل الناس يحصل، حتى مع الأخ وأخيه. فلما وقع خلاف بين خالد وعبد الرحمن بن عوف، سب خالد عبد الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: لا تسبوا أصحابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تسبوا أصحابي. طيب، خالد صاحبه كما أن عبد الرحمن صاحبه، لكن الفرق واسع بين خالد وعبد الرحمن. عبد الرحمن أفضل من خالد بكثير. لما؟ لأنه من السابقين الأولين، أسلم في أول البعثة، وخالد أسلم قبل الفتح. ثم عبد الرحمن بن عوف من المهاجرين الأولين، ثم هو من العشرة المبشرين بالجنة وخالد ليس كذلك، ثم هو من أهل بدر وخالد ليس كذلك، ثم هو ممن شهد أحدا وخالد ليس كذلك، ثم هو من أهل بيعة الرضوان، من أصحاب الشجرة الذين قال الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، زكى بواطنهم. وخالد ليس كذلك، فبون شاسع بينهما. فإذا كان هذا الكلام يقال لخالد، يقال له: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، يعني لو أن خالدا أنفق في سبيل الله كجبل أحد ذهبا، وعبد الرحمن بن عوف أنفق كفي شعير، المد ما يملأ الكفين، لا يستطيع خالد أن يدرك أجر عبد الرحمن. قال: ولا نصيفه، يعني ولا نصف مد، يعني كف. لو عبد الرحمن بن عوف تصدق بكف شعير. طيب، لما؟ الجواب أنه كلما كان البلاء في وقت الحاجة كان الفضل أعظم. السابقون الأولون أبلوا بلاء حسنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت حاجتهم، في وقت حاجتهم. إذا من يأتي بعدهم لا يبلغ منزلتهم. هؤلاء الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغيرهم من كبار الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة من أصحابه بعد الله عز وجل. فالمساعدة منهم ومؤازرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكون كمؤازرة من يأتي بعد ذلك وقد ضرب الإسلام بجرابه في الأرض، ضرب بأطنابه في الأرض، أليس كذلك؟ يعني أنا أضرب لك مثلا من حياتنا الآن. هذا الذي قدم لي هذا الماء ونحن هنا في المدينة وفي المسجد النبوي والماء في كل مكان، أحسن إلي أو لم يحسن؟ أحسن إلي. طيب، هب أني في الصحراء انقطعت عن الناس حتى كدت أموت من العطش، بقيت يوما أو يومين ثلاثة كدت أموت، فجاء إنسان بمثل هذا الماء وسقاني فأنقذني من الموت، هل معروفه كمعروف من أتى بهذا الكوب ووضعه؟ أنا مثلا لست بعطشان، وإذا عطشت الماء موجود في كل مكان، وإذا لم أجد ماء لن أموت من العطش وأنا في وسط بلد والناس حولي، صحيح؟ لكن هناك قد تموت من العطش، فالذي يقدم لك كوب ماء ينقذ بها حياتك أعظم ممن أهدى إليك ملء الأرض ذهبا. يعني وانت بتموت في الصحراء من شدة العطش وجاب لك واحد كاسة موية وواحد شيك بمليون ريال، أيهما أحب إليك؟ ما في وجه مقارنة، ما في وجه مقارنة، صحيح؟ ما في وجه مقارنة. هذا يريد أن يحييك بفضل الله عز وجل، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا بكوب ماء. وهذا أنت لا تستفيد من هذا المال إذا مت. قل مثل ذلك في الطعام، نحن في المدن مثلا في المدينة وأنت جائع، الذي أطعمك طعاما دعاك إلى بيته تشكره وتحمد له، لكنه يعني أمر عادي يطعمك. لكن هب أنك في الصحراء انقطعت لمدة أسبوع 10 أيام حتى أشرفت على الموت جوعا، فجاء إنسان وأطعمك لقمة يدفع عنك الموت، تنسى له معروفه؟ والله هذه اللقمة أغلى عندك من ذبيحة توضع أمامك، صحيح؟ تشكر له معروفه أكثر من شكرك لذاك الذي دعاك على مفطحة حط لك ذبيحة كاملة، لأن ذاك ما أنقذك من الموت، هذا أنقذك. فكلما كانت الحاجة أكثر كان معروفه أعمق. والصحابة الكرام الذين كانوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم آزروا نبينا كما قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فالله آزر نبيه بالصحب الكرام، هم الذين عزروه ونصروه وأيدوه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إذن من يأتي بعدهم لا يكون مثلهم أبدا ولا يلحق بهم. فإذا كان خالد لا يستطيع أن يلحق بعبد الرحمن بن عوف ومن في طبقته، من باب أولى من جاء بعد خالد لا يستطيع أن يدرك خالدا. وهكذا التابعون لن يستطيعوا أن يدركوا الصحابة، وهكذا أتباع التابعين لن يستطيعوا أن يدركوا من تقدمهم، لأن نبينا يقول صلى الله عليه: خير القرون ثم الذين يلونهم ثم الذين ثم، تدل على ماذا؟ على التراخي، على التراخي. إذن قرنه أفضل القرون، ثم القرن الذي يليه، ثم القرن الذي يليه، فذكر قرنين بعد قرنه أو ثلاثا. هنا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم على أننا لا نزكي أحدا إلا من زكاهم الله ورسوله. ثم رأته في المنام، وهذا موضع الشاهد، لأن البخاري يقول: باب رؤيا النساء، يعني رؤيا النساء إن كانت رؤيا فهي حق كالرجال، لا فرق بين الرجال والنساء، كما أن الرجل إذا رأى رؤيا إما أن تكون رؤيا فتكون من عند الله، أو يكون حلما فيكون من عند الشيطان فيكون من الشيطان. كذلك المرأة إما أن ترى رؤيا فيكون حقا من عند الله، أو يكون حلما فهو من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان. نعم. ولذلك الذي تراه في المنام ثلاثة أنواع، الذي تراه في المنام ثلاثة أنواع: نوع وهو الحق، وهي الرؤى التي تكون من عند الله، تكون واضحة جلية لا خلط فيها، ما هي مثل الحلم من الشيطان، تجد شعبان يدخل في رمضان، قصص تدخل في بعض، تلاقي نفسك في المدينة شوية لقيت نفسك في مكان آخر، هذه من الشيطان، لكن الرؤى تكون واضحة جلية لا تشكل عليك، وتكون مبشرات، هذه من عند الله. والثانية من الشيطان وهو الحلم، وهذا الذي يخيفك، الذي يكون فيه رعب وخوف وقلق، فهذا من الشيطان، تستعيذ بالله مما رأيت ولا يضرك بإذن الله عز وجل. والثالث حديث نفس، والثالث حديث نفس، قبل ما تنام تقعد تفكر في شيء، فإذا نمت حلمت به، نمت عطشان تحلم بالماء مثلا، قعدت تتكلم في الحريم والزواج تحلم انك صرت عريس، حلم طبعا مو حقيقة لا تصدق، فهذا حديث نفس، هذا حديث نفس. فالذي يراه الإنسان ثلاثة أنواع كما قلنا: الرؤيا من الله، حلم من الشيطان، الثالث حديث النفس. يحدث الإنسان نفسه، فالدماغ الذاكرة الباطنية تستوعب ذلك، يعني العقل الباطن، فإذا نام أخرجته فرآه في المنام، هذا لا عبرة له، هذا ليس حلما ولا مناما، هذا من حديث النفس. نعم اقرأ. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري فحدث بهذا وقال: ما أدري ما يفعل به. قالت: وأحزنني فنمت فرأيت لعثمان عينا تجري، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك عمله. نعم، ذلك عمله، يعني الرجل على خير من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأت له عينا تجري يعني في الجنة، فذاك عمله، لكن هو من باب التعليم لنا أن لا نزكي أحدا. نعم. قال باب الحلم من الشيطان، فإذا حلم فليبصق عن يساره وليستعذ بالله عز وجل. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفرسانه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله عز وجل والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره. هذا يقول: كيف نجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله للعامل، يعني لما قال: إن من ورائكم لأيام الصبر القابض على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيه أجر 50. قالوا: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منكم؟ قال: لا، منا أو منهم؟ قال: لا، بل منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. هذا في العدد لا في العظم، هذا في العدد لا في عظم الأجر. وفرق بين العدد وبين عظم الأجر. الآن لو قيل لك: أعطيك 100 ورقة نقدية، 100 ورقة نقدية، أو أعطيك جنيه ذهب، أيهما أكثر في العدد؟ 100 ورقة. وأيهما أعظم في الثمن؟ الجنيه أعظم في العدد. أجر 50 في العدد لا في العظم، وإلا لن يأتي أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدرك فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هذا جواب، وهذا حتى في الأوراق النقدية الآن. هل كل العملات واحدة؟ لا، تجد بعض العملات الورقة الواحدة تساوي من عملة أخرى 10 مثلا 20 مثلا 100 مثلا، صحيح؟ ليسوا سواء. إذن هذه أكثر في العدد وهذه واحدة لكنها أكثر في القيمة. ثم في هذا الحديث الذي يقول: أنتم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون، هل هذا مطلقا؟ الصحابة لم يكونوا في كل حال يجدون على الخير أعوانا، بل مرت عليهم فترات خاصة في العهد المكي ما كانوا يجدون على الخير أعوانا، بل كان الرجل محارب حتى من أقرب الناس إليه، من أبيه وأمه، من أخيه، من ولده، صحيح؟ كان إذا أسلم الرجل في مكة يخفي إسلامه حتى من أقرب الناس إليه، صحيح؟ فهم ليسوا في كل حال كانوا يجدون على الخير أعوانا. نعم، في المدينة لما انتشر الإسلام وقامت دولة الإسلام التي كانت تحت قيادة نبينا صلى الله عليه وسلم، نعم كانوا يجدون على الخير أعوانا وقويت شوكة الإسلام، لكن في أول الأمر في العهد المكي وحتى في العهد المدني في أول الأمر ما كانوا يجدون، كان الرجل حتى يخشى إذا ذهب إلى قضاء حاجته كما في الحديث، صحيح؟ نعم اقرأ. قال: باب اللبن. قال: حدثنا عبدان قال أخبرنا، يعني في المنام، يعني باب تأويل اللبن في المنام، يعني إذا رأيت في المنام لبنا فما تأويله؟ نعم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني حمزة بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري. الري من الارتواء، يعني كان ظمآنا فارتوى حين شرب اللبن صلى الله عليه، قال: حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، يعني سرى الري في بدني حتى في أطرافي، حتى كأنه يخرج من أظفاري. نعم. ثم أعطيت فضلي يعني عمر قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال العلم. يعني إذا رأى الإنسان في المنام لبنا يشربه فإن تأويله العلم. قال أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، وأعطيت فضلي يعني ما بقي في الإناء من لبن لعمر ليشربه. فقيل له بما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال بالعلم. يعني من أعلم الناس بعد رسول الله عمر. ألا يكون أبو بكر؟ الجواب بلى، لكن العبرة بكثرة الانتفاع، وأبو بكر لم تطل مدته بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات بعده سنتين. فما تمتع الناس بعلم أبي بكر، مات سريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنتين هاتين ما تفرغ لنشر العلم، إنما كان تفرغه لمحاربة المرتدين وفتح بلاد العراق والشام. السنة الأولى كلها محاربة المرتدين من خلافته، والسنة الثانية أرسل الجنود إلى فارس والروم، فما تفرغ رضي الله عنه، بخلاف عمر عاش كم سنة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 12 سنة، سنتين خلافة أبي بكر وعشر سنوات خلافته، حتى ضرب الإسلام بجرابه في الأرض. يعني في خلافة عمر وصل الإسلام إلى أذربيجان، إلى أرمينيا، إلى حدود أفغانستان شرقا، إلى حدود برقة في ليبيا غربا، في خلافة من؟ في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك نفع الله بعمر وبعلم عمر لطول العمر. والعالم إذا قصر عمره، إذا قصر عمره ما انتفع بعلمه، وأما إذا طال عمره انتفع بعلمه أكثر من ذاك الذي مات صغيرا مثلا. نعم. قال رحمه الله: باب إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافيره. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأرى الري يخرج من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب، فقال من حوله: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال العلم. قال: باب القميص في المنام. يعني لو تذكرون الحديث الذي مضى معنا في البخاري، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أنه ينزح من بئر حتى نزح ما كتب له، قال: ثم ناولت ابن أبي قحافة، يعني أبا بكر، قال: فنزح دلوا أو دلوين، يعني يحكم بعدي سنة أو سنتين، قال: فنزح بعدي دلوا أو دلوين وفي نزحه ضعف والله يغفر له، يعني لين، لأن أبا بكر كان لينا وعمر كان حازما. أبو بكر كان هينا لينا وعمر كان حازما شديدا في دين الله عز وجل. قال: وفي نزعه ضعف والله يغفر له. ثم أخذها عمر فاستحالت غربا، يعني الدلو الصغيرة، عادة الدلو يكون على قدر حقو البئر، يعني فتحة البئر، إذا كان فتحة البئر صغيرة الدلو يصنع صغير على قدره بحيث يدخل ويخرج، وإذا كان البئر كبير تكون الدلو كبيرة، وبعض الآبار تكون كبيرة جدا ولا ينزح منها بدلو إنما بغرب، والغرب الذي يصنع من جلد البعير، وهذا لا يسحبه الإنسان، لا يستطيع الإنسان أن يجره، إنما تجر بالسواني، تجر بالإبل، تربط على الدواب وتجرها الدواب كالجمال ونحوها. هذا الغرب، الغرب هو الدلو العظيم الكبير الذي لا يستطيع الإنسان أن يجره، إنما يجر بواسطة الدواب. يقول: ثم أخذ عمر فاستحالت غربا، هذه الدلو تحولت إلى غرب، وصار ينزع عمر رضي الله عنه حتى سقى الناس، قال: حتى ضرب الناس بعطن، يعني جاء أصحاب الإبل وشربوا وجلسوا بإبلهم حول هذه البئر. العطن هو مبارك الإبل، وأصحاب الإبل إذا أتوا بإبلهم إلى الماء يبرك إبلهم حولها، يكونوا قريبين من حول الماء. حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى ضرب الإسلام بجرابه في الأرض في كل مكان. وهذا كان في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. نعم اقرأ. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أبو أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص. قمص جمع قميص، والقميص كل ثوب خيط على قدر البدن، كل ثوب يخاط على قدر البدن، يعني له كمين وجيب، جيب يعني موضع دخول العنق، هذا يسمى قميصا على أي هيئة خطه، سواء كان على هذه الهيئة على هذه الهيئة على أي نوع كان، المهم يخاط على قدر البدن يسمى قميصا. قال وعليهم قمص. نعم. قال منها ما يبلغ الثدي. الثدي في الهامش، يعني هذه القمص تختلف في أحجامها، بعضها قصيرة يلبسها الرجل فتبلغ الثدي يعني ثدييه، وبعضها لا أطول من ذلك تصل إلى سرته مثلا، وبعضها تصل إلى ركبته. ورأيت عمر بن الخطاب لبس قميصا طويلا يجره وراءه، لبس قميصا طويلا يجره وراءه يعني يسحب وراءه. أولئك قميصهم بعضهم إلى الثدي، بعضهم مثلا إلى سرته، بعضهم إلى ثنته، بعضهم إلى عانته، بعضهم إلى ركبتيه، لكن عمر قميصه يجر وراءه. فماذا أوله؟ اقرأ. قال ومر علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قال ما أولت يا رسول الله؟ قال الدين. قال الدين يعني الإيمان، لأن الإيمان ليس واحدا، يزيد وينقص، الناس ليسوا على مرتبة واحدة، فبعضهم إيمانه قليل ما يبلغ الثدي، ومنهم ما دون ذلك، لكن عمر يجره جرا يعني قد أسبقه وغطاه كله. نعم اقرأ. قال باب جر القميص في المنام. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص فمنها ما يبلغ الثدي. الثدي في الهامش. أيوة اقرأ الذي في الهامش. الثدي. فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجتره. نعم. قالوا فما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. قال باب الخضر في المنام والروضة الخضراء. الخضر يعني الخضرة، يعني إذا رأى الإنسان خضرة بستانا حديقة في النوم، لو رأيت أنك في أرض خضرة يعني قد زرعت بالخضرة، فما تأويل ذلك؟ نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين أنه قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك. كنت في حلقة، لا يقال حلقة، حلقة، حلقة علم، حلقة تحفيظ، حلقة حديد، كلها بإسكان اللام. نعم. قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر رضي الله عنهما، فمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء فنصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصف والمنصف الوصيف، فقيل ارقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار يهود، عالم من علماء اليهود الكبار، فلما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سارع بالإسلام، سارع عبد الله بن سلام بالإسلام، فكان من خير أصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم، كان من خيرة الصحابة رضوان الله عليهم، فرأى في المنام أنه في أرض خضرة يعني في بستان في حديقة، وإذا في وسط البستان عمود وفي أعلى العمود عروة يعني حلقة وفي أسفله وصيف خادم، فقيل له ارقى يعني ارتقي على هذا العمود، فارتقى حتى مسك بالعروة في أعلاها واستيقظ من نومه والعروة في يده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أول له رؤياه أن الخضرة هي الجنة وأن العمود عمود الإسلام وأن العروة التي في أعلى العمود هي العروة الوثقى، وأنه حين تمسك بها وبقي متمسكا إلى أن استيقظ قال يموت عبد الله وهو متمسك بالعروة. طيب يموت يعني كالنوم، لأن النوم موت، الله يتوفى الأنفس حين موتها، لكن هنا استيقظ. والجواب أن الحياة الدنيا متاع الغرور كما قال ربنا وما الحياة الدنيا إلا، فنحن هنا في حلم، يعني كل اللي انت شايفه هذا كله حلم ليس بحقيقة، كل اللي انت شايفه هنا من يوم ما أمك جابتك لما تخرج من هذه الدنيا يا عبد الله أنت في حلم. الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، فنحن الآن نيام، متى نستيقظ من هذا النوم؟ إذا متنا. ولذلك يقول الله لقد كنت في غفلة من هذا، متى هذا؟ بعد موتك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، يعني وانت في الدنيا كان ثم غطاء على عينك، متى ينكشف الغطاء؟ لما تموت. قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، فبصرك اليوم حديد، يعني قبل اليوم ما كان حديدا، ما كان حادا، ما كنت ترى. وها نحن في هذه الحياة التي هي متاع الغرور، نحن الآن في نيام فإذا متنا استيقظنا، هذا كله متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني حلم. ولذلك ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم يده في اليم فلينظر بما رجع. أدخل يدك في البحر، اليم البحر، تعال للبحر وأدخل أصبعك وارفع، هذه النقطة التي علقت بأصبعك هي الدنيا، وهذا البحر هو بمثابة الآخرة، فهمت؟ فأنت في نوم يا أخي الحبيب، متى تستيقظ؟ إذا مت. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهكذا عبد الله بن سلام مسك العروة في المنام، بقي متمسكا بها إلى أن استيقظ، قال يبقى عبد الله متمسكا بالعروة الوثقى حتى يموت، يعني إذا مات استيقظ، الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا. نعم اقرأ. قال باب كشف المرأة في المنام. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. نعم، هذا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن رؤيا الأنبياء وحي وحق، لكن أنت لا تظن نفسك هكذا، واحد يتمنى له امرأة يتزوجها فجلس يحدث نفسه بها فنام وحلم أنه يتزوج بها، قال والله الحمد لله هذه كرؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. لا يا حبيبي، رؤياك ليس هذا حديث نفس، قعدت تمني نفسك بامرأة فحلمت بها، فهذا حديث نفس. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فرؤياه حق، وهذا قبل أن يتزوج عائشة رضي الله عنها رأى ملكا يحملها في سرقة حرير، يعني في قطعة حرير، فيقول له هذه امرأتك فيكشف وجهها وإذا هي عائشة، هو يعرف عائشة بنت صديقه أبي بكر، فيقول لنفسه في المنام إن يكن من عند الله يمضيه، إذا كان هذا من عند الله يمضيه الله عز وجل، وقد كان من عند الله فأمضاه الله عز وجل. نعم. قال باب ثياب الحرير في المنام. قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير فقلت له اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إن يكن هذا من عند الله يمضي، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير فقلت اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت إياك هذا من عند الله يمضي. قال: باب المفاتيح في اليد. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال محمد: وبلغني أن جوامع الكلم أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك. قال: باب التعليق بالعروة والحلقة. نعم، والحلقة. أيضا في السؤال، سؤال الأخ الآن خطر في بالي جواب أيضا. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في مسألة للعامل أجر 50، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى ركعتين كان كعدل عمرة. هل معنى هذا كان كعدل عمرة، هل معنى هذا أنه كالعمرة تماما أجزأه عن العمرة؟ لا. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. طيب لو جاء إنسان وصلى في المسجد النبوي 5 فروض، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، صلاة يوم، قال: الحمد لله، هذه 1000 صلاة 100 يوم ما نصلي، 1000 يوم ما نصلي، يجوز له ذلك؟ ما يجوز له. شتان بينهما، الصلوات هذه فريضة وهذا مضاعفة من عند الله عز وجل في الأجر، لكنها لا تسقط عنه، فلا يكون مثله. أنا لما أقول لك يا حبيبي أنت والله زي القمر، هل أنت قمر؟ ما أنت قمر. فلما أقول لك أنت والله كالقمر في عيني، ما أنت قمر، القمر ذاك الذي في السماء الذي يضيء للكون كله، وأنت حتى ما تضيء لنا إحنا هنا، صحيح؟ لم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد الحرام أن الصلاة فيه 100,000 صلاة. لو صلى إنسان يوما 5 صلوات هل يقول الآن 100,000 يوم ما أصلي أديناها مقدما؟ لا، ما يجوز ذلك، ما يجوز. فهو أجر كالمثلية، لكنها لا تعدلها تماما كالأصل. نعم، اقرأ. قال: باب التعليق بالعروة والحلقة. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر عن ابن عون قال حا وحدثني خليفة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رأيت كأني في روضة وسط الروضة عمود في أعلى العمود عروة، فقيل لي: إرقة. قلت: لا أستطيع. فأتاني وصيف فرفع ثيابي، الوصيف الخادم، نعم، فرقيت فاستمسكت بالعروة فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت. نعم. قال: باب عمود الفسطاط تحت وسادته. قال: باب الاستبرق ودخول الجنة في المنام. نعم. قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة رضي الله عنها، فقصتها حفصة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح. لو كان يقوم من الليل. كانت عادة نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر التفت إلى أصحابه وسأل: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ فإذا رأى أحد رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم فيؤولها له، فيفسرها له. فكان عبد الله بن عمر يتمنى أن يرى رؤيا كي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اشمعنا كل الناس تقص رؤاها على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنا؟ فكان يتمنى أن يرى رؤيا، وكان يبيت في المسجد لأنه كان شابا عزبا غير متزوج، والبيوت وقتها صغيرة، البيوت عبارة عن بيت، غرفة واحدة، يعني ليست كبيوتنا صالة ومطبخ وحمام وغرفة ضيوف وغرفة استقبال وغرفة، الصحابة ما كانوا هكذا، غرفة واحدة. فكان في النهار الأولاد كلهم في البيت، لكن في الليل الرجل يبيته مع زوجته والأولاد يروح المسجد يناموا. فكان ابن عمر في النهار في بيت أبيه عمر، لكن في الليل يأتي يبيتنا في المسجد. فكان يتمنى أن يرى رؤيا كي يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى في ليلة رؤيا، رأى أنه في المسجد وأنه يرى سرقة من حرير، يعني قطعة من الحرير تطير لا يوجهها إلى جهة إلا طارت. ثم جاءه ملكان فأخذاه بعضديه بطرفيه حتى جاء به إلى النار. قال فإذا هي كالبئر مطوية، تعرفون البئر تطوى بالحجارة، الآن صارت بالسمنت، قديما بالحجارة تطوى يعني يبنى حائطها الداخلي. قال فإذا هي مطوية كطي البئر، يعني جهنم نعوذ بالله. قال فنظرت وإذا فيها أناس قد عرفتهم، يعني من الكفار أو من المنافقين. قال ثم استقبلنا ملك ثالث فقال لهما اتركاه، ثم قال لي لن تراع، يعني لا تخف لا تفزع لا تخشى شيئا، يعني لست من هؤلاء. فاستيقظ أراد أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد صلاة الفجر خاف يكون تأويلها شيء لا يفرح. استحيا أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فراح دور له على واسطة. من الواسطة؟ أخته. فدخل على أختي حفصة، قال لها والله يا أختي أنا رأيت كذا كذا وأنا خائف، ممكن تقصينها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه رؤيا عبد الله، قصت عليه أنه رأى سرقة من حرير تطير لا يوجهها إلى جهة إلا اتجهت. ثم أتاه ملكان حتى أوقفاه على النار فرآها، ثم لقيه ملك ثالث فقال له لن تراع، يعني لا تخف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك رجل صالح لو كان يقوم من الليل، إن أخاك رجل صالح لو كان يقوم من الليل، يعني باقي له قيام الليل لو يحافظ عليه كمل. فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا، كان يحيي الليل كله أو جله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله رجل صالح لو كان يقوم من الليل. نعم اقرأ. لا لا لا، ليس في نسختي هذه، تكملة في حديث آخر. نعم اقرأ. قال رحمه الله: باب القيد في المنام. قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر قال سمعت عوفا قال حدثنا محمد بن سيرين أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد تكذب رؤيا المؤمنين، ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال محمد: وأنا أقول هذه. قال: وكان يقال الرؤيا ثلاث: حديث النفس وتخويف الشيطان وبشرى من الله. هذا هو الذي قلت لكم قبل قليل، الرؤيا ثلاثة أنواع: رؤيا من الله وحلم من الشيطان وحديث النفس. حديث النفس. نعم اقرأ. قال: فمن رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد، وليقم فليصل. قال: وكان يكره الغل في النوم، وكان يعجبهم القيد. نعم، إذا رأى الإنسان القيد، القيد هو قيد اليدين، لأن القيد يكون في اليدين والغل يكون في العنق، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. فكانوا يكرهون أن يرى الإنسان الغل، الغل هي الحديد التي توضع في العنق مع اليدين، هذا يسمى أغلال، جمع غل. فالغل في المنام كان يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه الإنسان، لكن يحب القيد لأن القيد ثبات على الدين. فالقيد ما يكون في اليدين، والغل ما يكون في العنق مع اليدين، لأن أصل الغل في العنق، والله يقول إذ الأغلال في أعناقهم. نعم اقرأ. قال: وكان يعجبهم القيد، ويقال القيد ثبات في الدين. وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القيد. قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. هذا هو، لا تكون الأغلال إلا في الأعناق، لأن الله يقول إذ الأغلال في أعناقهم. نعم.

لكن مرة واحدة عرج به إلى السماء بروحه وجسده يقظة لا مناما، مرة واحدة، هذه لما كان في مكة، هذه المرة حين فرضت عليه الصلاة، هذا لم يكن في منام، هذا كان يقظة، جاءه جبريل وأخذه من مكة على البراق إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عرج به إلى السماوات السبع، ودخل الجنة واطلع على النار، وكلمه الله عز وجل حتى فرض عليه 50 صلاة، هذا كان يقظة لا مناما، عرج بجسده مع روحه صلى الله عليه، ثم عرج بنبينا مرارا، لكن ذلك كان في المنام، في المنام بعد ذلك، كهذه الحادثة. كثيرا ما كان ينام ويرى أنه دخل الجنة ورؤياه حق، منها هذه المرة أنه كان نائما فرأى أنه دخل الجنة، فلما دخل الجنة سمع دف نعلي بلال، قال سمعت خشفة عليك يا بلال، قال ورأيت الرميصاء بنت ملحان، يعني في الجنة، من الرميصاء؟ أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك. قال ثم أتيتني قصر من ذهب، قصر عظيم من ذهب، وعلى بابه جارية توضأ، جارية تتوضأ، يقول فأعجبني القصر وظن أن القصر له صلى الله عليه وسلم، لكن منزلته أعظم من هذا القصر، فقال لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من العرب، قال أنا عربي، لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من قريش، قال أنا قرشي، لمن هذا القصر؟ قالت لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال أنا محمد صلى الله عليه وسلم، لمن هذا القصر؟ قالت لعمر بن الخطاب. فأراد أن يدخل ينظر إلى القصر، قال فتذكرت غيرة عمر، عمر كان غيور شديد الغيرة، حتى أنه كان يغار على أمهات المؤمنين، وكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، احجب نساءك، قبل نزول الحجاب، حتى لما نزل الحجاب كان يتمنى أن أمهات المؤمنين لا يخرجن من البيت حتى بالحجاب، حتى بالحجاب لا يخرجن، يبقين في البيت. فيوما كان في الليل جالسا وإذا بسودة خرجت محجبة ولا ترى من ظلمة الليل، ما في كهرب، وذهبت لقضاء حاجتها، لأن النساء كن يذهبن إلى المناصع من ليل إلى ليل لقضاء الحاجة، وكانت سودة طويلة ترى بين النساء فتعرف أن هذه سودة حتى لو ما عرفت ملامحها، فلما رأى امرأة طويلة بين النساء عرف، فقال ألا قد عرفناك يا سودة. أراد أن ينزل حكم من السماء، تنزل آية تمنع النساء من الخروج مطلقا من البيت من غيرته، فلما قال ذلك ما ذهبت لقضاء حاجتها، رجعت دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت خرجت لقضاء حاجتي فعمر قال كذا وكذا، فما أكملت كلامها حتى نزل الوحي، فلما سري عنه قال قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن، ديننا دين الوسطية، يجوز للمرأة أن تخرج لكن في عفتها وأدبها وحجابها، ما تبقى في البيت، إن رأت ذلك أرادت أن تخرج لحاجة لها تخرج، قال قد أذن لكن أن تخرجن في حوائجكن. فعمر غيور شديد الغيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل هذا القصر المنيف من ذهب لينظر إليه، قال فتذكرت غيرتك يا عمر، والقصر فيه أهله، فيه الحور العين، قال فرجعت، فبكى عمر، قال أعليك أغار يا رسول الله؟ يعني لو غرت من الدنيا كلها أغار منك؟ أنت أعز عندي من روحي من نفسي. فبكى عمر قال أعليك أغار يا رسول الله؟ نعم اقرأ. قال باب الوضوء في المنام. قال حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر رضي الله عنه وقال عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار. قال باب الطواف بالكعبة في المنام. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم